جاك الهنا اللي وحشني انا سعيد جاك الهنا اللي وحشني انا حبيت وشوفت العين سهرت وشوفت الظلام املي خواف انسى العذاب ما بين يدي واسمع الغواب تروح وعند دايره دي تعالى اسكن هنا ياللي وحشني انا تعالى اسكن هنا ياللي وحشني انا سعيد لاكل هنا وحشني انا دعيت لك الهنا.